وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيده مداني، وهذا حق، إن الله تعالى ينادي الخلائق يوم القيامة، يناديهم بصوت يقول أنا الديان. وثبت أيضا أنه ينادي آدم فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.